واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله اقام مجتمع الاسلام على قواعد اربعه، فقال: اربعا اذا كن فيك فلا تبالي بما فاتك من الدنيا، اربعا اذا كن فيك فلا تبالي بما فاتك من الدنيا: صدق حديث وحسن خليقة وعفة طعمة وحفظ أمانة. أربعة، اسمعوا معي إلى ما نطق به السم الشريف سم الحديث محمد صلى الله عليه وسلم. أربعة، إذا كن فيك فلا تبالي بما فاتك من الدنيا: صدق حديث وحسن خليقة وحفظ أمانة وعفة طعمة، صدق وخلق وأمانة وأكل من الحلال. هكذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام عالية بابقة الذرى تناطق الجوزاء وتزاحم الشمس في جلاء. سيدي أبا القاسم يا رسول الله صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأريك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، سؤال أجيب عنه بمشيئة الله تعالى في موقف هذا: متى يجب حسن الظن؟ وأنتقل بحضراتكم ليجيبنا عنه سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهيا بنا الى حبيب قلوبنا، هيا بنا مع الدرس التاسع والسبعين بعد المئة الثالثة الى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. يا حبيبي يا رسول الله، متى يجب حسن الظن؟ وهنا يجيبنا سيدنا بكلمات موجزة في المبنى لكنها عظيمة المعنى، يقول لنا في حديث جامع: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. فحسن الظن بالله واجب، ولكنه اوجب واجب واوثق اذا نام العبد على فراش الموت، اذا نام العبد على فراش الموت وجب ان يحسن الظن. بمن؟ بالله. بالله. وتعالوا معي ايها الاخوة الاعزاء لاقسم لحضراتكم نماذج لما نامت على فراش الموت احسنت الظن بالله. فمهما كثرت ذنوب المحتضر ومهما اسرف على نفسك، ما دام قد نام على فراش الموت

ثم يزيد هذا الامر وضوحا فيقول ان الله جلت قدرته جعل في الرئتين خلايا خاصة، هذه الخلايا وظيفتها ان تجمع العناصر الضارة ثم تقوم بتدميرها حتى لا تؤذي الرئتين بها، فاذا ما دخن المدخن فان التدخين يدمر هذه الخلايا التي تدمر الاجسام الضاره، وعندما تدمر تلك الخلايا تتسرب الاضرار الى الرئتين فتصابان بالسرطان. هذا كلام انسان تخصص في علم وظائف الاعضاء. للتدخين 250 عنصرا ضاره، اقلها سرطان الرئتين. التدخين يدمر الخلايا، يهلكها، يقضي عليها، يقضي على الخلايا التي تدمر النفايات، فإذا ما دمرت تلك الخلايا أصبحت الرئتان عرضة للسرطان. ولذلك قال أحد الصالحين إن للتدخين ثلاث فوائد، إن للتدخين ثلاث فوائد، قالوا وما هي؟ قال اما الفائدة الاولى فان المدخن لا يعضه كلب ابدا، واما الثانية فان المدخن لا ينزل اللص بيته ابدا، اما الثالثة فإن المدخن يظل بيته مليئا بالخبز. قالوا له اشرح لنا ما أوجد وغيب لنا ما أجمل. فقال أما الفائدة الأولى فإن المدخن لا يعضه كلب، لأن التدخين سيضعف صحته فينحني ضعفه فيمسك بالعكاز، فإذا رأى الكلب العكاز ولا هاربا من صاحبه. وأما الثانية فالمدخن لا ينزل على بيته نصا، لأن المدخن طول الليل مصاب بالسعال والكحة، يكح طول الليل، فإذا حاول اللص أن ينزل البيت سمع المدخن يكح فعلم أنه يقر فلا ينزل البيت. وأما كون بيته مليئا بالخبز فإن المدخن عند التدخين تسد نفسه عن الطعام والشراب، فلا يقرب الخبز ولا يأكل، لأن التدخين سد نفسه عن تناول الطعام. بعد هذا يحالعنا صحفيه، أتحداه لو أعرض هذه الكلمة من كتاب الله إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ. أتحدى هذا الصحفي الذي يقف موقف الإفتاء ويريد أن يحل ويحرم، أتحدى لو أعرض لنا ما موقف كلمة نفاذ من الأعراب.

ليلبوا اوامر نسائهم. هربوا من مصر وتركوها لفكر مكرم عبيد وموسى صبري وشنودة والشيوعيين. هجروا مصر وتركوا مصر الى بلاد كلها اموال، تركوها وتحولوا الى تجار، الى تجار استيراد وتصدير. تركوها لفكر مكرم عبيد وتركوها لأسياد، تركوها لموسى صبري يطالعنا هذا الصحفي فيقول كيف تقولون إن من صلى على الرسول 1000 مرة دخل الجنة. يقول سيادته معنى هذا أنني آكل مال اليتيم واسرق واقتل وبعد ذلك اصلي على النبي 1000 مرة فادخل الجنة. ما ارخص الجنة. يقول سيادته ما ارخص ثمن الجنة. يقول حضرته ما ارخص الجنة. وانا اقول له انظر الى الكلام النبوي بعقلك، لا تنظر اليك وانت اعمى قلبي. فان الحبيب عندما قال من صلى علي مرة صلى الله بها علي 10، لم يكن النبي بعد ذلك دخل الجنة وان سمى وان سرق وان قتل وان اكل مال اليتيم. هل قال النبي هذا الكلام؟ ما قال ابدا. ما قال النبي هذا الكلام ابدا. فاذا قال الحبيب عليه الصلاة والسلام من كان اخر كلامي لا اله الا الله دخل الجنة، اتقول له، اتقول لرسول الله، اتقول له بكل جرأة سأسرق سأقتل سأكل مال اليتيم سأتعامل بالربا، وعندما انام على فراش الموت سأقول لا اله الا الله وادخل الجنة؟ اسمع اسمع وصحح مفاهيمك المنحرفة. اسمع اسمع، ان من الخطأ ان تقول ما لا تعلم وان تعلم قبل ان تتعلم، ولا تخاف ان تأثم واذا أثمت لا تندم. اسمع اسمع واعلم ماذا يقصد الحبيب محمد. ان الحبيب عليه الصلاة والسلام اذا قال في حديثه الصحيح من حج فلم يرفض ولم يبصق رجع كيوم ولدته امه، اتقول لرسول الله بعد هذا الحديث سأسرق سأزني سأقتل سأكل الربا سأكل مال اليتيم ثم اذهب لأحج واعود كيوم ولدتي امي؟ سأقول لك الرسول كذب. ما قلت هذا الكلام ابدا، انما هذا الكلام وهذه البشارات بمثابة مكافآت تشجيعية من رسول الله، والمكافآت التشجيعية لا تصرف لأمثالك من المقصرين، إنما تصرف للممتازين عند الله رب العالمين. عند الله عند الله للممتازين. هل المكافآت التشريعية أصرف للأغبياء أصرف للمقصرين؟ لا، إنما يحصل على المكافآت التشريعية من أعطاه الله تقرير امتياز فيمنحه هذه المنح الإلهية. هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام من قال لا اله الا الله دخل الجنة؟ هل قالها لاصحاب الخمارات؟ هل قالها للمتشجعين في شارع الهرم؟ أقالها للأحب الميسر على جبل المقصم؟ أقالها لأكل الربا؟ إنما قالها لأصحاب اليمين ليرتفع الله بهم إلى السابقين السابقين إلى السابقين السابقين. قالها لأصحاب الأعمال الصالحة وسعها على أصحاب القدم السابقة. لم يقلها لمخمور ولم يقلها لمرسول. فإذا أردت أن تفهم حديث رسول الله يا أيها المكابر، أولا هم لا يصلون في المساجد، بل إن بعضهم تمضي عليه السنة لا يغسل وجهه برا. ماذا يقصد الصحفيون من أصحاب الملابس؟ أيريدون إذا دخل صحفي المسجد أن ينزل الإمام عن المنبر ثم يؤدي له التحية العسكرية؟ فإذا دخل صحفي المسجد وهو لا يعرف ماذا يقول الخطيب، يسمع ما يقوله الله ورسوله فهما خاطئا، ثم يطلق العنان لقلمه العميد، ماذا يريد؟ ان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول لنا بينما انا امشي اذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا بجانب نخله فاطال السجود حتى ظننت انه قد صدق. فلما رفع رأسه من السجود سألته يا رسول الله رأيتك قلت السجود حتى ظننت انه قد حدث شيء، فماذا ماذا لماذا قلت السجود هكذا يا رسول الله؟ فقال له الحبيب يا عبد الرحمن ان جبريل هبط علي الان وقال لي يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويقول لك ان الله تعالى يبشرك ان من صلى عليك صلى الله عليه ومن سلم عليك سلم الله عليه. فسجدت شكرا لله رب العالمين. اسمع يا صاحب علامة الاستهزاء، يا من قلت ان المصلين اعجبوا بكلام الخطيب الذي ادخل الناس الجنة اذا صلوا على رسول الله الفا. نعم سيدخلون الجنة على رغم انفك وانف اسيادك، لان المصلين هنا لا يعرفون النفاق، لا يعرفون النفاق. اما انت وامثالك فكالفرقة الموسيقية اذا قال الميسر اعزفي حزيني عزفت حزيني، اعزفي تفاريح عزفت تفاريح، احدثي مرشع عسكري عزفت مرشع عسكري. لا فتاة على المبدأ. اما نحن طلبناه واحد لا اله الا الله. لا

وإلا الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أمانة يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. اسمع معي إلى ما قاله الأمين الأول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث يقول: لا دين لمن لا عهد له ولا إيمان لمن لا أمانة له. نظام: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحده من لا يغفل ولا ينام. لماذا ارتفعت اسعار اللحوم؟ لماذا ارتفعت اسعار اللحوم لما رخصت لحوم النساء فالحرام؟ ارتفعت اسعار اللحوم الحمام عند الجزار. ايها السادة، ليس الشعب المصري في حاجة الى ترصيد، انما هو في حاجة الى توجيه. ليس في حاجة الى تسليح، انما هو في حاجة الى توعية. لو علمت ماذا قدمت لنا الشاشة الصغيرة امس 4 سبتمبر 1980، لو علمت ماذا قدمت لعلمت ان ابواب السماء كما اخبرنا سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في حديثه الجامع: اذا اراد الله بقوم قحطا نادى ملك من قبل الله: يا امعاء ارتفعي، يا بركة ارتفعي، يا عين لا تشبعي. الله اذا اراد الله بقوم قحطا نادى مناد من قبل الله: يا امعاء ارتفعي، يا بركة ارتفعي، يا عين لا تشبعي. وهل صار الناس يعودون من القرارات خائفين؟ لقد سئل احد الجبارين على الشاشة الصغيرة: ماذا ستفعل في هذا الشهر الذي منعتم من الذبح والبيع فيه، وهم في الحقيقة يستحقون الذبح، ماذا ستفعلون؟ فقال الجبار بكل برود: نعتبر هذا الشهر كأننا قضيناه على شواطئ البحار في المصير. واذا كان هناك جزار اشترى عمارة بمليون جنيه، فان هذا الشهر سيجعل ملايين فدار الفراش يشترون ملايين العمارات بملايين الجنيهات. كان فيما مضى نسمي الناس اغنياء حرب، وكنا نسميهم في هذا العصر